ومن هذا كما قلنا اختلف أهل العلم في الصلاة خارج يعني مسجد الكعبة، هل هي بمئة ألف صلاة أو لا؟ من قال إن الحرم كله يسمى المسجد الحرام، قال أي مكان تصلي في العزيزية، في ميناء، في الشيشة، هذه كلها مزدلفة، هذه كلها تعتبر بها الحرم، فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة. ومن قال المسجد الحرام هو مسجد الكعبة فقط، قال هو فقط الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. يعني استعاضوا عن اتباع دين الله تبارك وتعالى ثمنا قليلا، أي من حطام هذه الدنيا، إما أنهم يعني ظلوا على كفرهم يفعلون ما يشاءون، لأن الإسلام التزام، التزام مو فوضى. تبي تصير مسلم تصلي تزكي تحج تصوم تبر والدينك تصل أرحامك، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، لا تأكل التزام، ما هو عبث، فيه التزام. هم ما يريدون هذا الالتزام، يريد أن يعيش كما تعيش البهائم، ينام متى ما يبي، يأكل أي شيء يريد، ما عنده لا يحلل لا يحرم، يبي يعيش في الدنيا هكذا، ما في قيود. الإسلام فيه قيود، لكن قيود لمصلحتك ومصلحتي، قيود لنا وليست علينا، قيود ننتفع نحن بها في الدنيا وننتفع بها في الآخرة، بينما هؤلاء يريدون أن يعيشوا كالبهائم، لا قيود لا شروط لا صلاة لا اغتسال لا وضوء لا كذا، أبدا أبدا أبدا. ومن طرائف الأمور حدثني أحدهم يقول إن أحد اليهود جاء وهو كبير في السن، جاء إلى مسلم، احنا نقول بطران، مسلم دايخ، جاءه قال له حدثني عن الإسلام، أنا يعني أفكر كثيرا أني أدخل في الإسلام. فقال له الإسلام؟ قال ماذا تريد في الإسلام؟ إذا أسلمت ترى خمس صلوات في اليوم والليلة، ولازم تتوضأ وتقوم الفجر حتى لو نايم تأخر، وتروح المسجد تصلي، ولازم تغتسل إذا كنت جنب، وتجمع مال وبعدين تدفع الزكاة، وتصوم شهر كامل ما تأكل شيء ليل مغرب، وحج وجهاد، ممكن تموت ترى في الجهاد. المهم عطاه صورة سوداوية تماما. فهذا قال مشكور ما قصرت ومشى. في واحد يسمع فجاء إلى هذا المسلم الدايخ قال ماذا فعلت؟ هذا رجل إذا يدخل في الإسلام شوهت له صورة الإسلام وخوفته منه. قال يا أخي هذا صار له 70 سنة يلعب وهذا، والحين بيدخل معنا الجنة، خلي يولي شدنا الجنة بيت أبوه. يقول خلي يولي دينا، شو دخل الجنة، الجنة لنا بس حنا شكوى، خلي يستمر على ما هو عليه والعياذ بالله. فالقصد الإسلام نعم فيه قيود فيه التزام، لكن التزام لمصلحة المسلمين لمصلحة أتباع هذا الدين. شخص تزوج امرأة ودخل بها ثم اكتشف أنها أخفت عليه هي وأهلها أنها مريضة نفسيا مرضا شديدا، وظهر ذلك عندما تركت أخذ الدواء الذي تتعاطاه، فهل يحق الرجوع؟ هذا يعني يحكم فيه القاضي، هذا يحكم فيه القاضي، يذهب إلى القاضي. أول شيء إذا تفاهم معهم انتهى الأمر، إذا صار تفاهم بين الزوج وبين أهل البنت، خاصة إذا كان المرض النفسي يعني يعيق الحياة الزوجية، فيقول لهم أنتم غششتموني ولم تخبروني ولم كذا، ويعيدون له المهر. أما إذا كان المرض النفسي يعني شيئا يسيرا يمكن تحمله وكذا، ما عليهم شيء أبدا. أما إذا اختلفوا فهذا يرجع إلى القضاء، القاضي يحضره ويحضرهم ويشوف التقارير ويسأل المختصين من الأطباء النفسيين هل هذا المرض شديد أو غير شيء، هل يؤثر على حياة الزوجية أو لا يؤثر، فهذا مرجعه إلى القضاء. كيف يمكن التأكد من عدم تلوث خطيبتي بالأفكار النسوية؟ خطيبتك مالك شغل فيها، خطيبتك تقعد عند أهلها وهل يدرون بالهم عليها، لا تكلمها ولا تكلمك وقت الخطبة، بس تكلمها قدام أهلها بعد وليت لوحدك، بعد ذاك انتهى الأمر. خلاص كل الذي بينكما وعد بالزواج، أي الذي بين الخطيب وخطيبته وعد بالزواج فقط، فلا يحل لك ما يحرم علي ولا ما يحرم على ما اسمك محمد، طيب ولا يحرم على عبيدان، ما يحرم انت وانا وها كلنا سواء، ممكن بس يقولك مع السلامة هولنا ما نبي نزوجك، انت لست زوجا لها حتى تتحدث معها ونسوية وتخرج معها، كل هذا لا يجوز، وانما انتم بينكم وعد بالزواج، وافقوا ان يزوجوك ابنتهم، لكن ما زوجوك الى الان، فهذا كان المفروض قبل الخطبة، قبل ان تتقدم الى خطبتها تسأل عنها وعن اخلاقها وعن دينها وعن كذا، لكن لا تبحث هكذا هل هي لها افكار نسوية الا اذا اظهرت، يعني البحث في هذه الامور بحث دقيق جدا، يعني لا ينبغي الانسان يشكك في الناس، والاصل ان هذه اشياء نادرة جدا، يعني لا يجوز البحث في مثل هذه الامور والله المستعان. يقول والدته كبيرة بالسن وفيها بعض المرض الله يشفيها ويعافيها، يقول هل لها ان تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا احتاجت الى ذلك؟ نعم يجوز لها، لكن جمع بدون قصر، بدون قصر تجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم او جمع تاخير اللي اريح لها، وكذلك المغرب والعشاء اذا احتاجت الى الجمع لا باس ان شاء الله تعالى. يقول ما هو المدح المحمود وما هو المدح المذموم؟ هكذا المدح المحمود في ظهره لا تمدحه في وجهه، المدح في الوجه هو المذموم، واذا عثمان بن عفان رضي الله لما جاء رجل مدح فجر حث عليه التراب وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب، لان الانسان بطبيعته انه اذا جاء احد مدحه ينتفخ شوي يفرح بهذا المدح، وقد يغتر بما هو عليه ويستمر على ما هو عليه، وقد يمدحه هذا بما ليس فيه، فانت لا تمدح احدا في وجهه، تبي تمدحه امدحه غير موجود، قل فلان فيه كذا وفيه كذا وما شاء الله وكذا وكذا، لكن في وجهي لا تمدح حتى لا تغره. كيف نرد على من يقول ان اول من اصل مساله العذر بالجهل هو الشيخ ابن تيمية؟ كلام فاضي هذا، العذر بالجهل، العذر بالجهل مساله موجوده والله سبحانه وتعالى عذر بالجهل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا، الرجل الذي قال لاولاده كيف انا لكم من اب؟ قال كنت خير اب، قال اما بيني وبين الله فقد اخطات كثيرا، فاذا انا مت فخذوني واحرقوني ثم بثوا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، فان قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فجمعه الله تبارك وتعالى، فقال ما حملك على هذا؟ قال خوفك يا رب، فغفر الله له، هذا شك في قدره الله تبارك وتعالى، كفر، لكن عذره الله بجهله وخوفه منه، فالقصد العذر بالجهل هذه مسألة مؤصلة موجودة. طيب العذر بالجهل، معاذ بن جبل لما رجع من اليمن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال رأيتم يسجدون لبطارقتهم ولملوكهم فأنت والله أحق بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يجوز لبشر، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، وعذره النبي ولم يحاسبه ولم يقل له كفرت، مع أن معاذ بن جبل يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يعني بحذفة حجر يسبق العلماء وليس يسبقه، وقد جاء في حديث عمر أنه قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، فهو عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه، ومع هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد له والله المستعان. زين حاول يقول لما أصلي تأتيني أفكار تشغلني عن الصلاة وكذي أحسن، فماذا أصنع؟ أول شيء على الإنسان أن يحاول أن يخشع في صلاته، وحاول أن تقرأ السور التي تعرف معانيها، يعني تعرف تعرف أول شيء على معنى الفاتحة معاني الآيات، ثم لو تحضر دروس أو تقرأ أو تسمع، ممكن أنك الآيات السور التي تقرأها اقرأ السور التي تحفظها وتفهم معانيها حيث أنك تعيش معها تتدبر، افهم معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، افهم معنى ربنا لك الحمد، افهم معنى ربي اغفر لي في الصلاة، افهم معنى التشهد، فهني راح تركز أكثر إن شاء الله تعالى، فأسأل الله يحفظك. يقول دخلنا البلد عن طريق البر وأذن علينا المغرب، هل يجوز أن نجمع المغرب والعشاء؟ أنت ما زلت في سفر، أنت ما زلت في سفر، وبالتالي يجوز لك أن تجمع المغرب والعشاء حتى لو وصلت البيت قبل أذان العشاء. إيه تجمع وتقصر مسافر وتأكل بعد إذا صايم. لا ما زلت بالسفر بعد 100 كيلو وين؟ لبيتك كم؟ إيه هذا. لا ما زلت في سفر حتى تدخل البلد، حتى تدخل الصباحية الأحمدي. طالما ما وصلت الصباحية الأحمدي أنت في سفر ما زلت، فتقصر وتجمع وتفطر ما عليك شيء. يقول شخص كلما يغضب يقول لصاحبه والله سوف يحاسبك الله، وعندما أقول له هذا يعتبر من التعلي على الله، مثل الذي قال لصاحبه والله لن يغفر الله لك لأن هناك كثير من الناس سوف يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب كما ورد في حديث 70,000، وهذا الشخص قد يكون منهم، فيرد عليه بقوله إنه لا يقصد أنه سيعذبه بجهنم، وأنه يقول هذا لكي يخوف الشخص الآخر فلا يكرر فعلته. يعني هو سوف يحاسبك الله كما قال الله تبارك وتعالى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه هذا سوف يحاسب حسابا، إن كان يقصد هذا يحاسب حسابا يسيرا لا بد، لكن يتركها يعني ما هو ملزوم اللي يقول هالكلمة هذه سوف يحاسب، يقول ستلقى الله هذه يقينا، لكن سوف يحاسبك الله لأن تحتمل معنيين، تحتمل يحاسبك معنى يعذبك، وتحتمل يحاسبك أي اللي هو العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنه العرض. هل يجوز الوضوء بالتقويم الشفاف للإنسان؟ يجوز المضمضة لا شأن لها بالتقويم، مضمض داخل الفم حتى لو في تقويم ما يضر، يتمضمض ومع التقويم موجود ما يضر إن شاء الله. تشاجرت مع زوجتي بالهاتف وقلت لها اذهبي لبيت أهلك، وكنت غاضبا غضبا شديدا، وقالت لي طلقني أول وسأذهب. اتصلت على أختي بنفس المنزل وقلت لها قولي لزوجتي أنت طالق، أني طلقتها واذهبي لبيت أهلك، هل وقع الطلاق؟ مع أنه لم تكن نية وإنما تخويف. لا، كلمة أنت طالق أو أني طلقتها هذه ما تحتاج نية، هذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح، وهذه رسالة إلى النساء اتقين الله. يعني بعض النساء تلزم الزوج طلقني، يعني واحد قال لي زوجتي وقفت عند النافذة عند الدريشة طلقني، قال ما طلق، قالت أقط نفسي أحذف نفسي من النافذة، يا بنت حاذكر والله أحذف نفسي، طلقني ولا أحذف نفسي، يا بنت والله طلقني ولا أحذف نفسي، فيقول خفت عليه فعلا كنت أحذف نفسه، فقلت له يا بنتي طالق، بكت قالت أنا رخيصة عندك تليه طلعت شلون استطعت تطلقني تليه طلقني قالت قطي نفسي شو ندريش كذا. فكثير من النساء لأي موقف، ما نقال كثير، بعض النساء لأي موقف طلقني، مو صح هذا الكلام، لا تحدين الزوج طلقني طلقني طلقني، والحمد لله الحمد لله انطلق ليس بيد المرأة، يعني وإلا كانت مصائب حقيقة، إحنا الحين بيد الرجل وعندنا مصائب، يعني الرجال لا يلتزمون يعني بإمساك ألسنتهم من لفظ الطلاق، فكيف لو كان بيد المرأة؟ فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، لا تطلب الطلاق لأي موقف يعني حصل طلقني طلقني أبدا، الله سبحانه وتعالى يحب أن تستقر هذه البيوت، والطلاق ليس بشيء جيد، وقد جاء في الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإن كان الحديث ضعيفا لكن حسنه بعض العلماء يستدلوا به، فلذلك لا ينبغي الاتصال في هذا الموضوع. فدعوة إلى النساء اتقين الله ولا تطلبن الطلاق لأي موقف يقع بينك وبين زوجك، يعني بعض النساء تلزم الزوج طلقني، يعني واحد قال لي زوجتي وقفت عند النافذة عند الدريشة طلقني، قال ما طلق، قالت أقط نفسي أحذف نفسي من النافذة، يا بنت حاذكر والله أحذف نفسي، طلقني ولا أحذف نفسي، يا بنت والله طلقني ولا أحذف نفسي، فيقول خفت عليه فعلا كنت أحذف نفسه، فقلت له يا بنتي طالق، بكت قالت أنا رخيصة عندك تليه طلعت شلون استطعت تطلقني تليه طلقني قالت قطي نفسي شو ندريش كذا. فكثير من النساء لأي موقف، ما نقال كثير، بعض النساء لأي موقف طلقني، مو صح هذا الكلام، لا تحدين الزوج طلقني طلقني طلقني. والحمد لله الحمد لله الطلاق ليس بيد المرأة. يستدلون بتعريف القرآن بآية الرجم، ما في آية رجم، يعني آية الرجم ما هي موجودة في القرآن. يعني القضية هذه النبي عمر يقول قرأناها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه ليست آية لأنها لم تنقل بالتواتر، فهي ليست آية. القرآن كله منقول بالتواتر، أي رواه جمع عن جمع، هذه لم تنقل بالتواتر، فلا يقال لها إنها آية، لا يقال إنها آية، وإنما هذه من منسوخ اللفظ، منسوخ اللفظ مع بقاء الحكم. وإذا قال عمر رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست آية. وثانيا النسخ ليس تحريفا، النسخ من الله، التحريف من البشر. الله تبارك يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثل، هذا فعل الله في كلامه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، الله جل وعلا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا فعل الله، النسخ فعل الله، التوراة والإنجيل كلام الله، هل معتمد الآن؟ ماذا حصلت لها؟ نسخت، فالنسخ فعل الله، هذا ما يضر، لكن التحريف فعل البشر، يعني الذي يدعيه الشيعة الاثناعشرية ويدعيه الإسماعيلية ويدعيه اليهود والنصارى، يدعون أن الصحابة عبثوا في القرآن، أن الصحابة حرفوا القرآن، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هذا في حياة النبي والله هو الذي فعله. وفرق عظيم بين النسخ وبين التلبيس، وإنما هذا من التلبيس، يلبسون على الناس يقولها عندكم أنتم هذا النسخ هو التحريف، هذا الكلام باطل، النسخ شيء والتحريف شيء آخر، كما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا غير، لا تلبسوا على الناس، البيع غير الربا، وكذلك النسخ غير التحريف. ما معنى المرد المخزي والفاضح في الدعاء؟ يعني المقصود لما يردون، لما يدعو الشخص يقول يعني اللهم لا تجعل ردا يعني مخزيا ولا مفضوح، يعني أمام الناس لا تفضحنا أمام الناس يوم القيامة. وإذاك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليها للنار، فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا الرد الفاضح المخزي، أن يفضح أمام الناس يأخذ كتابه بشمالي، هذا الخزي والعار والفضيحة يوم القيامة. أما غير ذلك فلا يعد من المخزي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز شتم من شتمك في حالة عدم التحمل؟ نعم، من شتمك، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الإثم أن يشتم الرجل أباه أو أن يشتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال يشتم أبوي الرجل فيشتم أبوي. فطبيعي جدا الإنسان إذا شتمك تشتمه، لكن المشكلة عند بعض الناس أنه يتجاوز الشتم له، يشتم والديه، يشتم أهله، يشتم عرضه، يشتم زوجته، يشتم أولاده، هذا لا يجوز قطعا ولا لا ذنب له. لكن تشتم من شتمك هذا جائز، لكن ليس بطيب. لذلك أبو بكر الصديق جاءه رجل وشتمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الرجل من الشتم، فلم يتحمل أبو بكر فشتم الرجل، رد عن نفسه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه أبو بكر قال يا رسول الله شتمني وكنت ساكت، فلما شتمته أنا انصرفت يا رسول الله. قال لما شتمك كان ملك يرد عنك، فلما شتمته انصرف الملك، خلاص خد حقك انت، فانصرف الملك. فالقصد ان الانسان اذا شتمك احد صد عنه. ولذلك الاحنف بن قيس يعتبر من المشهورين بالحلم عند العرب، يعني جاءه رجل قال يعني صار يشتمه والاحنف لا يرد عليه بشيء زين، فلما انتهى قال انتهيت؟ قال نعم. قال ارجع، فهنا سفهاء قومي قد لا يتحملون يعني تشتمني، لأنه سيد بني تميم، قال لا يتحمل أن تشتمني. وقال رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص قال والله لئن قلت لي واحدة لأسمعنك عشرا. فقال له عمرو بن العاص وأنت لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. وقال رجل لأبي بكر لأشتمنك شتما يدخل معك في قبرك. قال يدخل معك أنت لا يدخل معي أنا في قبرك أنت وليس في قبري أنا. كيف نتعامل مع تارك الصلاة؟ يقول كيف نتعامل مع تارك الصلاة؟ يعني أول شيء بالنصيحة، ينصح أن يصلي وكذا، وأنه لو مات كيف سيلاقي الله تبارك وتعالى، نخوفه ترغيب وترهيب. ثم بعد ذلك ندعو له في ظهر الغيب أن الله اللهم اهدي فلانا، اللهم اهدي فلانا، اللهم اهدي فلانا. الأمر الثالث إذا كان لك سلطة عليك أن تكون أبا وهو ابنك الصغير أو كذا، ممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولكن ضرب غير موجع وإنما ضرب يعني تأديب. وممكن إذا كان ابنا لك أو أخا ممكن تعامله بقسوة أحيانا، تقول أنت ما تصلي، أنا ما أحب أقعد معك، ما أحب أجلس معك، يعني اللي هو النوع من العقوبة النفسية منك له، وعسى الله يهديه. الله المستعان. طيب، هل يجوز أن أقول بيني وبين نفسي إن ربي كان بي حفية؟ لا بأس إذا الإنسان يشعر أن الله يوفقه ويسدد خطاه ويحفظه من الوقوع في المعاصي وغير ذلك، يقول ربي بي حفي، ما في بأس إن شاء الله يجعلنا جميعنا كذلك، اللهم آمين. رجل متزوج منذ 9 سنوات ولدي 3 أبناء وأنا مغترب عنهم بدولة أخرى وأزور 2 شهر في السنة ولدي والدتي تقيم في منزلنا لوحدها، وتحدثت مع زوجي كي تعيش معها لمدة 6 أشهر من العام حيث أن الزوج والأبناء يعيشون في مكان آخر، وزوجتي ترفض العيش مع أمي، هل علي إثم لو طلقت أو تزوجت بأخرى لعدم طاعتها؟ قال ما في داعي تطلقها تزوج أخرى يعني. أول شيء زوجتك غير مكلفة بأمك، أنت مكلف بأمك وليست زوجتك، حتى تطلق زوجتك لأنها ما عاشت مع أمك، زوجتك لا يعني إلا إذا كانت أمك خالة لها أو عمة لها يعني قريبة لك، زوجتك لها عليها يعني رحم. أما زوجتك إذا كانت أجنبية لا تقرب لأمك ولا كذا، أنت المسؤول عن أمك وليس زوجتك، فأنت ترجع إلى أمك وتباريها، وهذا تترك العمل هنا مثلا إذا كنت مغتربا، إذا كان السؤال من الكويت مثلا. طيب، أو أنك تأتي بخادمة تعتني بأمك، أو تقنع زوجتك أن تبقى مع أمك لكن تطلقها لأنها ما قبلت أن تعيش مع أمك أو ما قبلت أن تخدم أمك، هي تخدمك ولا تخدم أمك، هي غير مسؤولة عن أمك. أبناؤك نعم مسؤولون عن أمهم اللي هي جدتهم، أمك أنت، أخواتك إخوانك هم مسؤولون، ما زوجتك غير مسؤولة. فإن برت أمك وقامت بها فجزاها الله خير، هذا من الإحسان، لكن لا يقال أنها ما طاعتني في خدمة أمي إذن أطلقها، هذا لا يجوز. يعني تزوج واحدة ثانية وخلها يعني عند أمك، بس هم إذا ما خدمت أمك بعد تزوج ثالثة، لا تلقى لك واحدة تحب أمك وتخدمها، الله المستعان. أعمل بمؤسسة تربوية تعليمية براتب ثابت، ودائما ما أحتاج لشراء بعض الخامات والأدوات في غلاء الأسعار، هنا أقوم بشرائه من بلدي، فتقول المؤسسة بدفع ما أنفقته وأنفقته، فهل علي أن أحاسبهم عليها بسعرها هنا في مكان عملي؟ لا، تحاسبهم على السعر الذي اشتريته، لا تكذب عليهم، يعني قل للمؤسسة أنا اشتريتها بالمبلغ الفلاني فترد لك المبلغ الفلاني. أما كونك هي تباع في الكويت مثلا ب100 وأنت حصلتها ب70 فتقول للمؤسسة أعطوني 100 لأن سعرها في الكويت 100، هذا كذب وتزوير وغش للشركة. لكن قل لهم أنا اشتريتها ب70 بس هي بالكويت تباع 100، قد المؤسسة تقول هات 10 دنانير إكرامية لك ودامك دبرت لنا يعني وفرت علينا 30 دينارا، هذا شيء ثاني، لكن لا بد أن تصدق معهم، تقول اشتريتها بكذا، وتجيب فواتير حقيقية ما تجيب فواتير مزورة من هنا، لأن حادثا إذا مؤسسة وهذا كي تطلب فواتير فكيف ستعطيهم الفاتورة؟ فالقصد أنه لا يجوز إلا أن تخبرهم، فإن أكرموك وأعطوك يعني شيئا من عندي فهذا حقك، ما أكرموك ما أعطوك شيئا هم غير ملزمين، والله المستعان. والله إن شاء الله تتكلم عن الجماعة الأولى، الإمام الراتب. نعم، إذا دخل الإنسان المسجد والإمام الراتب في التشهد الأخير يدخل معه، وهو ساجد يدخل معه، وراكع يدخل معه، وقائم يدخل معه، هذا الأصل أنه يدخل مع الإمام على الصفة التي هو فيها، ولا ينتظر حتى تكون جماعة ثانية، إلا إذا كانت هذه الجماعة ليست أصلية أو الصلاة خارج المسجد. إذا كنت تصلي خارج المسجد مثلا، مثلا في العمل أو في سوق أو في غيره أو كذا، تنتظر حتى تكون جماعة ثانية تبدأ الصلاة من البداية. أما إذا كان في المسجد والجماعة الأولى مع الإمام الراتب، تدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها عند الله سبحانه وتعالى، لكن تدخل مع الإمام على الحالة التي هو فيها. لدي أخ يقاطع جميع أفراد الأسرة، وكان لا يكلم أبي وأمي قرابة سنة حتى نزل أجارة أو إجازة يمكن البيت، وكلم ابن أمي أبي وأمي ولم يكلمنا، فعين ذم. يعني للأسف يعني قطع الأرحام هذا أمر محزن جدا. الله تبارك وتعالى أمر بصلة الأرحام جل وعلا، والآيات في هذا كثيرة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى قدمهم واليتامى والمساكين وغير ذلك إلى آخر الآية، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ولما جاء أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أن بيرحاء أحب أموالي إلي، وإني أجعلها صدقة للمسلمين، قال: أجعلها في قرابتك ذوي رحمك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. بل جاء الأمر عظيما جدا، قال الله تبارك: فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من يتعرى لعنة الله تبارك وتعالى؟ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول لها الله: نعم. فقطع الأرحام للأسف الآن بدأ يظهر بين الناس، وكل جل هذا عن طريق مشاكل الفلوس، أكل حقنا، أكلوا حقي، فلوس كلها أغلبها فلوس، وأحيانا سوء ظن، وأحيانا بلغه كلام. جماعة الخير، الأرحام مسألة مهمة جدا، ينبغي علينا أن نتنبه لها ونهتم بها، وليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل. هذا الواصل الذي قطعت الرحم وصل، هذا هو الواصل الذي يصل ما يقطع من الرحم، هذا الواصل. أما الذي يصل من وصله هذا مكافئ، تعطيني أعطيه. لا، الوصل وصل وصل وصل شيء مقطوع، الواصل هو الذي يصل شيئا مقطوعا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني كان مقطوعا، هذا هو الواصل. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، كأنه يقول: فماذا أفعل بهؤلاء؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، وما يزال من الله معك ظهير عليهم. ما دمت على ذلك تحمل أنك تصل ويقطعون، تحمل أنك تحسن ويسيئون، تحمل أنك تحلم ويجهلون، تحمل إنسان يتحمل من ذوي رحمه لما في هذا من الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إلا إن لكم رحما سأبلها ببلاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم رحم، ويقول: آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قدم ذوي القربى كثيرا، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالقصد أن الرحم أمرها عظيم جدا، فعلينا نتقي الله تبارك في أرحامنا، رجالا كانوا أو نساء، قريبين كانوا أو بعيدين، طالما أنهم من الأرحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا، الرجل الذي قال لأولاده: كيف أنا لكم من أب؟ قال: كنت خير أب. قال: أما بيني وبين الله فقد أخطأت كثيرا، فإذا أنا مت فخذوني وأحرقوني، ثم بثوا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فجمعه الله تبارك وتعالى، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: خوفك يا رب، فغفر الله له. هذا شك في قدرة الله تبارك وتعالى، كفر، لكن عذره الله بجهله وخوفه منه. فالله تبارك وتعالى هنا يقول: لا بد من الاختبار، لا بد من الابتلاء. هذا تشريع الله تبارك وتعالى، هذه حكمته جل وعلا، أنه يبتلي المؤمنين سبحانه وتعالى، يبتلي الناس جل وعلا. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه. فيبتلي الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده جل في علاه. وهنا يقول: أم حسبتم أيضا أنتم، أم هنا بمعنى بل للإضراب، أي بل ظننتم. قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يريد أن يخرج هؤلاء، أن لم يتخذوا بطانة من دونهم، لم يتخذوا بطانة من الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يبين أنه لا بد من الابتلاء. أبي رجل كبير في السن مقعد لا يستطيع المشي، وأنا أحرص على الصلاة معه في المنزل حتى يأخذ أجر الجماعة، فهل هذا صواب؟ نعم صواب، جزاك الله خيرا، ولكن الأفضل الأصل أن تصلي في المسجد ثم تروح البيت، تذهب إلى البيت تصلي معه نافلة، بالنسبة لك نافلة وبالنسبة له فرض، أو تصلي معه أول ما يأذن ثم تذهب أنت إلى المسجد وتصلي مع الجماعة. فافعل هذا دون أن تخبره أن سأصلي معك ثم أصلي مع الجماعة، أو أصلي مع الجماعة ثم أتي أصلي معك، لكن رتب صلاته بحيث لا تتعارض مع صلاة الجماعة في المسجد. فإن كانت صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء فالأمر واضح، أما صلاة العصر فالأولى منهما تعتبرها نافلة حتى لا تصلي في وقت النهي، والفجر كذلك الأولى منها تعتبرها نافلة حتى لا تقع في أيضا وقت النهي. هل صحيح أن ترك الصلاة تكاسلا أكبر من القتل؟ نعم صحيح، لأن ترك الصلاة ورد فيه الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة أعظم من القتل، وأعظم من أكل الربا، وأعظم من الزنا، وأعظم من عقوق الوالدين، لأنها وصمت بالكفر، أي تارك الصلاة وصمت بالكفر، فهي جريمة أعظم من جريمة القتل. والقتل تعلمون ماذا قال الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويسأل يقول: بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر، خاصة بلاد الكفر التي يعني بين فترة وأخرى يعني يكون منهم اعتداء على شرائع المسلمين، على القرآن الكريم، على النبي صلى الله عليه وسلم، بل على الرب سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعيشون بين ظهرانيهم، فماذا يفعلون؟ فقلنا في السابق أنه لا يجوز لهم البقاء في بلاد الكفر وهم يستطيعون الخروج منها، لأن البعض يريد أن يبقى هناك، يقول نظام الجو حلو، وظيفتي جيدة، تعليم جيد كذا، هذه ليست أمور مبيحة للبقاء في بلاد الكفر، وإنما يبقى الإنسان في بلاد الكفر إذا كان لا يستطيع أن يرجع إلى بلاده، ولا يستطيع أن يذهب إلى بلاد إسلامية بحيث أنه يعيش فيها. وأيضا نبهنا إلى أمر، وهو أنه لا يقال هاجر إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة اسم شرعي، كلمة شرعية، والهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما في شيء اسمه هجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. الهجرة كلمة شريفة، لا تقال لمن خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، قال سافر، غادر، التحق، أو غير ذلك من الكلمات، لكن لا يقال هاجر. الأمر الثاني أنه يجب على الحكومات الإسلامية بشكل عام أن تتقي الله في هؤلاء المهاجرين الذين هاجر المهاجرين والفايدة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء المسلمين الذين تركوا بلادهم ولا يستطيعون الرجوع. فأول شيء بلادهم الأصلية التي ينتسبون إليها، يجب على حكوماتهم أن تتقي الله فيهم وأن يعودوا إلى هذه البلاد فيعيشون حياة يعني مستقرة. فإن لم يتمكنوا من الرجوع إلى بلادهم فعلى بلاد المسلمين الأخرى أن تهيئ لهم ذلك، وأن تمكنهم من الإقامة في هذه البلاد، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يقول: هناك بنوك تعطيك أرباحا على المال الذي تضعه عندهم، فهل تجوز هذه الأرباح أو لا تجوز؟ ينظر، إذا كانت هذه البنوك إسلامية يعني تلتزم أمور الشريعة فهذه لا بأس بهذه الأرباح، وهي حلال إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت هذه البنوك غير ملتزمة بأحكام الشريعة ربوية، فإنه لا يجوز وضع الراتب في هذه البنوك. اشتريت سيارة وعليها تأمين شامل في شركة غير تكافلية، هل يجوز نقل التأمين لي والانتفاع به؟ يجوز، نعم، أنت ما اشتريت التأمين، اشتريت السيارة وما كان تبعا غير ما يكون أصلا فلا بأس، لكن إذا انتهى التأمين لا تجدده إلا في تكافلية أو تنهيه، والله المستعان. يقول: تضررت سيارتي أكثر من مرة وخسرت الكثير من أموالي بسبب إصلاحها، وهذا كله بسبب الحفريات في بعض الشوارع والطرقات، هل يجوز أن أدعو المسؤولين الذين تسببوا بهذه المشكلة؟ شايل الله يحفظه. على كل حال، إذا شئت أن تدعو تقول: اللهم من كان غشنا ادعو على الذي غش، قد يكون هذا المسؤول ما غش أو مسؤول جديد مثلا أو كذا، أنت دعا الذي غش، اللهم من غش المسلمين بهذه الطرق سواء بمباشرة أو بتسهيل الأمور أو بأخذ رشوة أو بغير ذلك، أدعو عليهم، ما في بس لا تبالغ في الدعاء، أهلكه، شرد شمله، شتت أهله، قل خرب سيارته، يعني قد سيارتك. يعني يسأل عن شراء الأسهم غير الشرعية بنية المضاربة، هكذا؟ أي نعم، لا يجوز، طالما أن الأسهم غير شرعية فلا يجوز شراؤها، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذه التعامل تتعاطى بالربا أو غير ذلك فلا يجوز. يقول: أداوم على أذكار الصباح والمساء، ولكن دائما ما يأتيني شعور الخوف من العين والحسد والضر خاصة لدي زميل بالدوام معروف بالعين، فهل أذكار الصباح والمساء كافية؟ أولا نحن نؤمن بالسحر والعين والحسد، ولكن لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه، يعني مو كل شيء عين، مو كل شيء حسد، مو كل شيء سحر. أحيانا بعضنا يعلق تقصيره وكسله وعدم جده وإهماله بالعين، لا يدرس رسب يقول عين، يسوق السيارة قاعد يقرأ رسالة وصار له حادث قال عين، مو صحيح. يعني لا نعلق أخطاءنا على العين والحسد والسحر، العين موجودة لكن 90% أو أقل أو أكثر الذين يقولون عين ليست عينا، وإنما هو إهمال منهم أو ما شابه ذلك منهم، أو شيء قدره الله تبارك وتعالى عليك ابتداء. فالتزم بأذكار الصباح والمساء، واعلم علم اليقين أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تبارك وتعالى، ولا تعطي موضوع العين والحسد وهذا أكبر من حجمه، وتوكل على الله جل وعلا، والتزم أذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله ما في إلا الخير. طيب، وقد جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في زمنه مع دجاجلة الرفاعية، في زمنه في زمن ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنهم كانوا يعني يلبسون على الناس وكذا، فكان يتكلم عليهم ابن تيمية ويحذر الناس منهم وكذا، إلى أن يعني اشتكوه إلى الوالي، فاستدعاه الوالي قال إنهم يشكون تتكلم عنهم وكذا وكذا، قال نعم هؤلاء مخالفون للسنة مقصرون كذا، بدأ يذكر عيوبهم، فقال نحن عندنا كرامات. قال فماذا عندكم من الكرامات؟ قالوا ندخل إلى النار فلا تحترق أجسادنا. فقال ابن تيمية نعم افعلوا ذلك بعد أن تغتسلوا بالبحر بالملح والصابون، ثم بعد ذلك تدخلون إلى النار، وإنما تدهنون أجسامكم بدهونات هي التي تجعل النار لا تصيبكم، وأنا أختصر لكم هذا. ثم جاء إلى السراج، معروف السراج فانوس الصغير هذا التي فيه شعلة من النار، قال هذا السراج، هذه نار صغيرة جدا. ثم قال لرئيسهم هذا السراج، أنا أدخل إصبعي في السراج وأنت تدخل إصبعك، ومن احترق إصبعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أدخل إصبعك وأنا أدخل إصبعي، ثم ما بيك تدخل بالنار، سراج صغير شعلة صغيرة، أدخل إصبعك وأنا أدخل إصبعي. فتردد، فقال له الوالي ما لك أنصفك، يعني ستقول أدخل في النار، هاي سراج أنصفك. قال إن أعمال لا تروج على هذا وأمثاله، يقول لا ترجع على هذا. فلما سأل ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك لما خرج من عند الوالي، قالوا له لو أدخل إصبعه كنت ستدخل إصبعك أنت أيضا؟ قال نعم. قالوا يحترق؟ قال لا يحترق، كيف لا يحترق؟ قال أردت نصرة دين الله، فالله لا يحرق إصبعي، أردت أن أنصر دين الله أمام هؤلاء المشعوذين الدجالين، فالله لا يحرق إصبعي من الثقة بالله تبارك وتعالى. وإذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذكر الذهبي أن إسنادها صحيح القصة، لما دخلوا بلاد فارس جاء الناس وهم خائفون هلعون، قال ما لكم؟ قال الناس خائفون من ماذا؟ قال يقولون إنهم يضعون السم في الطعام والشراب والماء وكل شيء، يضعون فيه السم، الناس وما تأكل ما تشرب خايفة من أهل فارس أنهم يسمونهم. قال ائتوني بسمهم، فأتوه بالسم، فقال بسم الله وشرب، قال فلم يضره ذلك شيئا. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قلت له هذا الفعل من خالد ألا يعتبر إلقاء اليد بالتهلكة؟ كيف يشرب السم؟ قال لا، أراد نصرة دين الله، أراد أن يبين لهم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أراد نصرة دين الله فلا يضره، ولا بأس بذلك في مثل هذه الأحوال. أن أحد الأشخاص طعن بالشيخ محمد أمان الجامي فما ردكم؟ الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى هذا عالم جليل أثنى عليه العلماء، محمد أمان الجامي رحمه الله، وأنا حضرت عنده بعض الدروس رحمه الله، وهو إمام علامة وكان يدرس في الحرم المدني، وأثنى عليه الشيخ ابن بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل غيرهما من أهل العلم وعالم جليل. فكون ناس تكلموا فيه أو شيء ما تكلموا فيه هو رحمه الله، وإنما تكلموا في من يدعي اتباعه اليوم، وقد يسيئون أحيانا في بعض تصرفاتهم أو بعض أقوالهم ولا يقصدون الشيخ نفسه رحمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وإن قصدوا الشيخ فهم ضالون ومضلون والعياذ بالله. ما وين حاط يدك؟ الزلف لا، اللي تحت الزلفي اللي على المكان اللين، شلون المكان اللين تشوفه؟ هذه لحية، إيه اللي حنا نسميها الرحات وما بعدها. طيب شو هذا؟ عظم، هني في عظم، بطل حلجك لا امسكه بيدك. هذا العظم هذا الذي ينبت عليه هو اللحية، اسم الرحات أو اللحى. هنا هل يجوز زراعة الشعر أو اللحية؟ يجوز إن شاء الله، ما في بس. ما نصيحتك لبعض المعلمين الذين يؤدون الدروس الخصوصية في غير تخصصهم بدون علم ولي الأمر؟ كان يعرف معلم نفسه على أنه معلم علوم ومتخصص لدرس اللغة العربية، والله الشرع علقوا يوردنا شهادتك. يعني المفروض الأب لما يجي واحد يقول أنا مدرس علوم زين ومتخصص بالعلوم، يقول لا أبي أشوف شهادتك. يعني الأب مقصر، تقصير من الأب هنا أنه يعني يتعب. وأنا أنصح أنه ما أحد يأخذ دروس خصوصية، شد الولد شد حيله بالدراسة من البداية، ما يحتاج مدرس خصوصي. صار الأولاد يهملون بعد وقت الامتحانات جيب له مدرس خصوصي، هذا نوع من الكسل. أنا أقول لا تحتاج إلى مدرس خصوصي الحمد لله. يعني في السابق في زمننا حنا عندما كنا طلاب وكذا قليل نادر اللي يحط مدرس خصوصي، ماشي الأمور الحمد لله، هو أحسن من الطلاب هالوقت هذا. فلذلك يعني هذا نوع من الكسل والإهمال في طلب المدرسين الخصوصيين. طليقتي اتهمتني بعد أن طلقتها بست سنوات وأنا مسافر للعلاج وصدمت تعبت نفسيا بسبب سكوتي، هل سكوتي جيد بحق ابنتي وأنا وأن الأم وأنا لا أريد أذية طليقتي؟ أبدا. هو يقول اتهمته بإيذاء ابنته، أبلغ ابنتك أن هذا كذب وأنك ما آذيتها ولا كذا ولا هذا، انتهى الأمر. لا ما يحتاج، تصبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى والله المستعان. أبي وقع عقدا مع محامي وبعد وفاة الوالد هل عين الإيفاء بالعقد أو لا؟ مع العلم كان يأخذ منه بعض من حصته. لا غير ملزمين، العقود تنتهي بموت هذا إلا إذا كان عقد إيجار في منفعة وكذا، لا يحق لكم أن تخرجوه من هذا المكان. أما العقود الخاصة هذه محامي غيره ينتهي العقد بموت أحدهما. وأما إذا كان له دين على والدكم فأنتم غير ملزمين بهذا الدين إلا إذا على سبيل التبرع، إذا تبرعتم بوفاء دين أبيكم طيب، أما إلزام فأنتم غير ملزمين. هل يعتبر من الرياء إذا أمرني شخص بفعل خير فعل خير معين فعلته وهذا الخير أنا لا أفعله من الأساس؟ لا ليس من الرياء، هذا دلك على خير، دلك على خير ففعلته، ليس من الرياء الحمد لله، وإنما عليك أن تشكره وتدعو له هذا الذي دلك على الخير. هل من الدين أخذ جزء راتب من الزوجة مقابل أن تخرج العمل وتهمل البيت؟ أنا لا أرى أن لك الحق أن تأخذ من راتبها، لكن لك الحق أن تمنعها من العمل وتكرمها في الجلوس في البيت، تعطيها ما كانت تأخذ من العمل أو قريب من ذلك، يعني تقول لها تعالي بقعدي في البيت وأنا أصرف عليك وأنا أغنيك عن هذا العمل وكذا، إلا إذا كان هناك شرط بينكما في العقد هذا موضوع آخر تلتزم بالشرط. أما إذا لم يكن شرط خرجها من العمل، خلها تجلس في البيت وتربي عيالك وتدير بالها على بيتها وكذا، لكن أن تساومها ليس من الرجولة، أن تساومها أخليك تعملين تعطيني جزء من الراتب ليس من الرجولة حقيقة في شيء. الثناء المذموم، الثناء يكون ليس أمامه في ظهره، لا تثني على شخص وجهه، وهو وهذا يسمى المذموم. أما إذا كان في ظهري أثني عليه وامدحه كما شئت. نعم. العطور يقول يقول مثلا العطور إذا كان فيها كحول هل يجوز استخدامها أو لا يجوز هكذا؟ نعم. صح ترى ما فيها شيء. طيب فيقول هل يجوز استخدام العطر؟ يجوز، يجوز وتركها أفضل، لكن يجوز ما في بس. ما حكم قول يا ساتر؟ ما في بس، ما في بس. والساتر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن من أفعاله، أن يقول يا ساتر يدعوه بفعله، مثل ما تقول يا معطي. معطي ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، يا باسط يا خافض يا رافع يا محيي الموتى، يا هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وتسأله بها، تسأله بأفعاله لا بأس. لكن قالوا ستير اسم من أسماء الله، وأيضا بعض الأحيان يقول لا ليس اسم، وإنهم أيضا من أفعاله، إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد يدين يردهما صفرا، قالوا أيضا من أفعاله وليس من أسماء. والله أعلم ساتر وستير وستار ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هي من أفعاله سبحانه وتعالى. ما هو حل مشكلة الشك في الصلاة؟ الخشوع، احرص على الخشوع في الصلاة، وتدبر الآيات، تدبر الأذكار، واستشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وكثرة التعوذ من الشيطان الرجيم، كل هذا يذهب الشك والوسواس في الصلاة. لا مشرط. يقول هل الأمراض التي تصيب الإنسان تكون غضبا من الله؟ لا، مو بالضرورة أن تكون غضبا. يعني ابتلي أيوب عليه الصلاة والسلام بالمرض وهو نبي كريم، والله تبارك وتعالى يبتلي العبد بالمرض، وقد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء لرفعة درجته. أي نعم. كاف اليتيم هل عليه فطرة؟ قلنا عليه وعلى من يمون، إذا كان يمونه شهرا كاملا يعني هو مسؤول عنهم يخرج عنه الفطرة. اي نعم. هو يقول اذا اتفقت مع فقير ان اعطيه اياه بعد الفجر، لكن قدر الله لم نلتقي انا وهذا الفقير فاعطاها العمال الذين في الشارع، لا بس هؤلاء عاده فقراء، عاده هؤلاء فقراء ويجوز اعطاهم الزكاة. نعم. ياخذ كفايته. يقول الفقير كم ياخذ؟ يأخذ من واحد، يأخذ كفايته، ما يكفيه لسنة. اي نعم، ما يكفيه لسنة. اي طبعا. ايه موجود ان عمر الخطاب تزوج زينب ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب بنت فاطمة، وعنده منها عيال بعد. ايه يجوز. ايه زيد واخته زينب من امهم ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب. اي نعم. ذكرت ان المسلمين في ثلاث دوائر، دائرة اهل السنة والجماعة، دائرة اهل البدع، وهم يعتبرون. لم أفهم النقطة، كيف يكون مسلمين وهم منحرفون عقائديا؟ وذكرنا أن, أن, أن الناس ثلاثة، هناك مسلم تقي، هناك مسلم فاسق، وهناك كافر. عندنا مسلمون فسق، والفسق نوعان، إما أن يكون سلوكيا وإما أن يكون عقديا، يسمونه انحراف عقدي وانحراف سلوكي. فالآن مسلم يزني، مسلم يشرب الخمر، مسلم يعق والديه، مسلم يرابي، مسلم يرشي يرتشي، هذا هل يخرج من الإسلام بهذه الأفعال؟ لا يخرج من الإسلام، لكنه أيضا ليس مسلما كاملا. وإذاك قال الله تبارك وتعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا يسمونه مسلم فاسق، يسمونه مسلم فاسق، لكنه مسلم، إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، لكنه فاسق. هذا فسق يسمونه سلوكي. هناك فسق عقدي وهم أهل البدع. أهل البدع هؤلاء أيضا مسلمون لكن فساق، فساق عقديا، يعني انحرفوا عن عقيدة أهل السنة، انحرفوا عن عقيدة أهل السنة، فيقال لهم مسلمون منحرفون عقديا، مسلمون منحرفون عقديا بغض النظر عن بدعتهم. والبدع كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي 73 فرقة. هذه الفرق بعد أهل السنة والجماعة كلها فرق مسلمة منحرفة، عقدين، فهم مسلمون في النهاية. نعم. كيف أنفق على مسكين شهريا 100 دينار وعلى زوجتي أيضا 100 دينار وبعد ذلك أصبحت في ضائقة مالية واحتاج أن أقطع 100 دينار من المسكين وهو محتاج، أو أقطعها عن الزوجة وهي عندها راتب غير محتاجة، فأيهما أقطع عنه النفقة، زوجتي أو المسكين؟ يعني أول شيء كونك تعطي المسكين 100 دينار شهريا هذا طبعا ليس زكاة، ها عن صدقة، كونك تعطي المسكين 100 دينار شهريا جزاك الله خير، هذه صدقة مستحبة. أما الزوجة فالذي تعطيها هذه نفقة واجبة، وإذا تعارض المستحب مع الواجب قدم الواجب، إذا تعارض المستحب مع الواجب قدم الواجب، فتعطي زوجتك ولو تركت المسكين، لأن إذا ما أعطيت المسكين لا تأثم، إذا ما أعطيت الزوجة تأثم، فالنفقة على الزوجة واجبة فتقدم على الصدق على المسكين. كيف نجمع بين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين حديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وقول لأبي بكر والذي نفسه بيده سألنا عن هذا النعيم، أول ما يحاسب عليه الأمر عمله الصلاة ومنكم إلا واردها. ما في مشكلة، يعني أول شيء هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، يعني لا الورود على النار الثابت ومنكم إلا واردها، أكثر أهل العلم مقصود الورود اللي هو مرور على الصراط وليس دخول النار، وإنما المرور على الصراط. أما لا تزول قدم عبد حتى يسأل، نعم سئل عن عمري فيما أفناه أموره طيبة ودخل الجنة بغير عذاب ولا شيء لأن أموره طيبة، فما في مانع. قوله لأبي قل لنفسي بيلا تسألون عن هذا النعيم، نعم سئل الإنسان عن هذا النعيم لكنه شكر النعمة وأدى حقها، فالسؤال ما يؤثر في دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، الحديث ضعيف هذا، وإنما أول ما يحاسب عليه العباد الدماء، الثابت الدماء أول ما يحاسب عليه العبد الدماء، يعني أول ما يقضي الله به بين العباد الدماء. أما ما أول ما يحاسب عليه العبد صلاته ضعيف هذا، وبعض حسن لكنه ضعيف، ولا يعني هذا أن الصلاة غير مهمة، لكن تصور واحد يدخل الجنة بلا حساب ما يصلي مستحيل، فأكيد هو مصلي يعني ويدخل الجنة من هذا الباب. هل إذا الواحد سب يبطل وضوءه؟ لا ما يبطل وضوء، لكن يأخذ إثما والعياذ بالله، خاصة إذا كان هو المبتدئ بالسب يأثم بهذا، لكن لا ينتقض الوضوء. سافرنا إلى أمريكا بعد العشاء مع فرق التوقيت، وصلنا الفجر كل وقت، هل نحن في ظلام؟ هل فاتنا شيء؟ لا ما فاتكم شيء من الصلاة إن شاء الله تعالى. ما هو الدعاء الصحيح بعد الرفع من الركوع؟ بعد الرفع من الركوع اللهم ربنا لك الحمد، وإن زدت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أبينا ومن الأماشر من شيء بعد أهثر على المدى غير ذلك، يعني مستحب. يقول الصبي والنجوم مرفوع عنهما القلم، فكيف تخرج الزكاة من أموالهما؟ لا هذا حق المال، حق المال، فتخرج كما يخرج عنهما الفطرة كذلك يخرج عنهما المال، زكاة المال هذه متعلقة بالمال وليست متعلقة بالشخص، يعني الله أعلم، لكن أكثر أهل العلم أن البدعة أشد من باب أن صاحب البدعة عادة لا يتوب منها ولا يعتقد أنه يعني على بدعة، فصعب أن يتوب، قد جاء في الحديث أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، والحديث فيه كلام في ثبوته، لكن يقول أن صاحب البدعة عادة لا يتوب منها بل يدعو إليها، بينما صاحب المعصية كثيرا ما يتوب منها ولا يدعو إليها أصلا، يعني نادر، يعني هذا حالات شاذة، يعني الأب مثلا يشرب الخمر يوزع خمر على عياله مثلا، نادر هذا، إلا إنسان هذا منتهي قاضي مرة زين، أو الأب يعني يقتل أو يسرق أو كي يعلم عياله، نادر هذا، يمنعهم عن هذه الأشياء، لكن صاحب البدعة لا، يدرسهم البدعة، يعني يعلمهم البدعة، يدعو إليها، فصعب جدا أن يتوب. وإذا قال أهل العلم أن يعني صاحب البدعة صعب أن يتوب، بخلاف صاحب المعصية لأنه مذنب ويرى أنه مذنب، فلذلك ممكن أن يتوب. يعني هنا هل أفضل أن أصلي الضحى كل يوم أم أصليها يوما وأتركها يوما؟ لا، صليها كل يوم، صليها كل يوم صلاة الضحى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وأبي ذر، أوصاني خليلي بثلاث ما تركتهن ما حييت: أن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم ثلاث أيام من كل شهر، وصلاة الضحى. لا يحافظ عليها. ما حكم الاشتراك في نادي صحي عن طريق عروض جمعية تعاون المساهمين ولكن باستخدام سهم شخص أعرفه حيث أني غير مساهم؟ لا يجوز، لا يجوز. الأصل أن هذا الأمر تقدمه للجمعية المساهمة، ما يجوز يأخذ غير مساهم في هذه الجمعية. ما بين كل أذان وإقامة الصلاة، وهل حتى في الصلاة التي تزايد في سنة قبلية؟ نعم، هذه الصلاة نافلة مطلقة وليست يعني ليست من السنة الراتبة. بين كل أذانين صلاة ليست السنة الراتبة، لكن إن كان هناك راتبة كالفجر مثلا فيصليها بين الأذانين، الظهر يصليها، لكن المغرب والعشاء والعصر ما فيها صلاة سنة قبلية، فيصلي هذه الصلاة اللي هي النافلة المطلقة بين الأذانين. يقول: كل يوم أخاف أن ينزل علينا غضب الله من الذي نراه في مواقع التواصل، فما نصيحتك؟ خمسة. والله شوف، كما في يعني أهل الضلال وأهل الشر، في أهل الخير الحمد لله اللي حاضرين الدرس مثلا الآن مثلا، أو اللي متابعين الدرس عن بعد وغيرها من الدروس الحمد لله، والناس تصلي والناس تزكي والناس تصوم. هذا الصراع بين الحق والباطل. فقضية أن غضب الله تبارك وتعالى، نعم غضب الله على هؤلاء الضالين، لكن رحمة الله ومحبته ورضاه عنكم إن شاء الله تعالى، آمين، وعن غيركم. فالقصد أنه يستحقون غضب الله تبارك وتعالى إن كان من يقدمون على المعاصي، والله المستعان. هل يجب تحريك الشفتين في التحيات؟ نعم، في كل أذكار الصلاة، تحيات، قراءة الفاتحة، قراءة السورة، الأصل لابد من تحريك الشفتين. لا تقول والله قلت بقلبي، لا، هذا ما يسمى كلاما، ما يسمى اللفظ هو الذي يكون بتحريك الشفتين. هل يجوز للجنب أن ينوي الصيام ثم يغتسل بعد أذان الفجر؟ نعم يجوز. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. أنا مطلق وليس لدي مال للزواج، وأنا ملتزم وتسول لنفسي العادة السرية وأفعله خوفا من الوقوع من الزنا. لا، شد حيلك وتزوج وابحث عن الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى، وابتعد عن هذه الأمور التي يعني تغضب الله تبارك وتعالى، الأشياء المحرمة ابتعد عنها، والحق عليك بالصوم والجد في البحث عن الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى.